شيخ الله يخليك، انا بسالك بخصوص السحور والامساك. ايه انت قلت يعني اكثر من حلقه سابقه ان الامساك يكون مع الاذان، يعني يوم يقول الله اكبر خلاص نتوقف عن الاكل. نعم. بس في ايه في القران تقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. وشيء يا شيخ احنا نشوفه يعني اكثر الاحيان بعد ما نطلع من الصلاه. إيه بس بعد ما تنتهي الصلاة. صحيح، لكن لو أنك يا عدنان لو أنك في البر لست في المدينة لرأيت تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود مع الأذان الفجر على طول، لكن في المدينة تعرف أبخرة وأدخنة وأنوار وكذا ما يتضح الفجر. طيب يا شيخ يعني أكثر هالأوقات معتمدين على هذه الآية، ويعني وآكل وأشرب يعني بعد الأذان، بس قبل الصلاة طبعا قبل إقامة الصلاة. يعني كم تستمر تأكل وتشرب بعد الأذان لمدة كم؟ يعني مو بوايد يعني شوي. لا يا بعد الاذان عادي يوم منتهي الاذان انا وسائر المسجد اشرب ماي. لا ما يصلح يا عدنان، ما لا يجوز. لان انا كنت مستند الى هذه الايه. اي يعني بس ولدي يعني احيانا اطلع من المسجد اشوف هاي الظاهره مال الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. ولدي الخيط الابيض والخيط الاسود لا تستطيع ان تراه بسهوله، لا تستطيع ان تراه الا يعني بتدقيق وكذا، ما هو ليس فقط انك ترى بعد صلاه الفجر والله طلع عندنا نور، اوه اذا هذا الخيط الابيض، لا ليس هذا الخيط الابيض والخيط الأسود. ثم يبني أنت كونك تتساهل بالأكل والشرب بعد الأذان، وأنت أيضا لم تطلع على تفسير الآية ولم تقرأ كلام العلماء عنها، إنما فقط مجرد تفكيرك الخاص، هذا نوع من التساهل حقيقة. ولذلك يلزمك قضاء جميع تلك الأيام التي أكلت فيها متعمدا بعد الأذان، وقد يكون جهلك يعني بالمسألة يعذرك عن الإثم، لكن هذا التساهل الذي تساهلته يلزمك أن تقضي يوما